قلت نعم يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما جاء بك؟ قال عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه قلت يا رسول الله عرض لي في صلاتي شيء حتى ما أدري ما أصلي. صار يصلي ولا يدري كم صلى، اختلط أو التبست عليه الصلاة واختلطت عليه الركعات. يا رسول الله عرض لي شيء في صلاتي حتى ما أدري ما أصلي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الشيطان فادنه، أي اقترب مني، ذلك الشيطان فادنه. قال عثمان رضي الله عنه وأرضاه فدنوت من النبي صلى الله عليه وسلم فجلست على صدور قدمي فضرب صدري بيده وتفل في فمي وقال أخرج عدو الله. فعل ذلك 3 مرات ثم قال لي ارجع إلى عملك. أيها الأكارم، هذا الحديث يدل دلالة واضحة على أن الشيطان يأتي الإنسان وربما يؤذيه بلون من ألوان الأذى، وهذا المسلم يحتاج إلى الرقية الشرعية المناسبة. ولا شك أن قراءة القرآن وذكر الرحيم الرحمن والاستعاذة به جل وعلا من أعظم ما يدفع الشياطين ويخلص عباد الله الصالحين. لذلك رقى النبي صلى الله عليه وسلم عثمان بن أبي العاص بعد أن قال له ذلك الشيطان، رقاه وطلب من الشيطان أن يخرج، أخرج عدو الله، وضرب صدره بيده وتفل في فمه. الحديث الثاني بإيجاز ما رواه الإمام مسلم في صحيحه عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرقية من العين والحمى والنملة. قلت رواه مسلم في صحيحه. قال أنس رضي الله عنه رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرقية من العين والحمة والنملة. أما العين فنظر مشوب، أو فنظر باستحسان مشوب بحسد من خبيث الطبع يتسبب في ضرر يلحق بالمنظور إليه. العين معروفة، وقد قال الحبيب صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم العين حق، العين حق، ولو كان شيء سابق القدر لسبقته العين، وإذا استغسلتم فاغسلوا. النبي عليه الصلاة والسلام كما قال أنس رخص في الرقية من العين، وقد عرفتموها، والحمى بضم الحاء وفتح الميم، وهي لدغة بسم كلدغة العقرب ولدغة الحية ونحوهما. وأما النملة فهي القروح التي تخرج في الجنب. قد يقول قائل النبي صلى الله عليه وآله وسلم رخص في الرقية من المذكورات 3، فلماذا نتوسع في الرقية؟ اعلم أخا الإيمان، علمني الله وإياك وزودنا بالتقوى، أن الرقية ليست محصورة في المذكورات 3. قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لهذا الحديث على صحيح مسلم ومعناه، أي معنى الحديث، وقال قبل ذلك وليس معناه وليس معناه اقتصار أو اختصاص الرقية بالأمور الثلاثة المذكورة، وإنما معناه أنه صلى الله عليه وسلم سئل عن المذكورات الثلاثة فأذن في الرقية منها، ولو سئل عن غيرها لأذن فيه. الحديث الثالث رواه الإمام البخاري في صحيحه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه خرج مع أصحابه في سفر، فمروا بواد من الأودية فطلبوا من أهل الوادي أن يضيفوهم فأبوا، فلدغ سيد الوادي، سيد القوم الذين يسكنون بالوادي لدغ، فجاء آت من أهل الوادي إلى أصحاب أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وقال: هل فيكم أحد راق؟ وفي الحديث أن أبا سعيد رضي الله عنه ذهب ورقى اللديغ فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: بما رقيته؟ قال: رقيته بفاتحة الكتاب، بسورة الفاتحة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: وما يدريك لعلها رقية. الحديث الأخير أيها الأكارم ما ثبت عند البخاري أيضا عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يعوذ أصحابه، يمسح بيمينه فيقول: أذهب البأس، رب الناس، واشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. هذه بعض الأحاديث التي فيها رقية النبي صلى الله عليه وآله وسلم لغيره أو إقراره لأصحابه على الرقية الشرعية. أما عنصرنا الثاني أيها الأكارم فيكتسي أهمية بالغة، فأقول ثانيا صفات الراقي الشرعي. عباد الله، إماء الله، ينبغي للراقي أن يكون قوي الإيمان واثقا من تأثير الذكر وقراءة القرآن، متوكلا على الرحيم الرحمن، مستيقنا بأنه لا شفاء إلا شفاء الكبير المتعال. على الرقاه أن يكونوا طائعين لربهم جل وعلا، لأنه كلما عظم التوكل على الله وكثرت طاعة الله جل وعلا كلما كان التأثير أبلغ بإذن ربنا جل وعلا. فالراقي الشرعي هو المستقيم على الطاعة في حياته، صاحب العقيدة السليمة والمنهج الصحيح، الطائع لله جل وعلا، الراغب فيما عند ربه عز وجل. أما إن كان ضعيف الصلة بربه، مسرفا على نفسه، فهيهات هيهات أن يكون لرقيته تأثير. أسوق لكم باختصار قصة لا أسوقها في معرض الاحتجاج بها، فإن الحجة فيما ثبت في القرآن أو في سنة سيد ولد عدنان عليه الصلاة والسلام أو فيما أجمع عليه أهل العلم، إنما أسوقها من باب الاستئناس على ما ذكرت. ذكر علماؤنا أن الإمام أحمد رحمه الله كان ذات مرة جالسا في المسجد، فجاءه صاحب له من قبل أمير المؤمنين المتوكل، وقال للإمام أحمد: إن في بيت أمير المؤمنين جارية بها صرع، أي تصرع، إن في بيت أمير المؤمنين جارية بها صرع، وقد أرسلني أمير المؤمنين إليك لتدعو الله لها بالعافية. فأخذ الإمام أحمد نعلين من خشب كانا بجواره وأعطاهما لهذا الرجل وقال: اذهب إلى دار أمير المؤمنين، فإذا وقفت عند رأس الجارية فقل للجني: قال لك أحمد، أيهما أحب إليك، أن تخرج منها أو أن تصفع بهذين النعلين 70؟ فانطلق الرجل فوقف عند رأس الجارية في بيت أمير المؤمنين المتوكل، وقال للجني: قال لك أحمد، أيهما أحب إليك، إما أن تخرج وإما أن تصفع بهذين النعلين 70؟ فنطق الجني على لسان الجارية وقال: السمع والطاعة للإمام أحمد، فإنه قد أطاع الله تعالى، ومن أطاع الله أطاعه كل شيء. وخرج من الجارية فصحت وأنجبت أولادا. وبعد وفاة الإمام أحمد رجع إليها المارد، فجاء رجل بالنعلين ووقف عند رأس الجارية وقال كما قال الأول: إما أن تخرج وإما أن تصفع بهذا النعل 70، هي من عنده هو لا من كلام الإمام أحمد. فنطق المارد الجني على لسانها وقال: لا سمع ولا طاعة لك، أما أحمد فقد أطاع الله فأمرنا بطاعته. عباد الله، يقول العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: يجب على المعالج أي الراقي أن يكون قوي النفس، عظيم الصلة بربه جل وعلا، مكثرا من التعوذ الصحيح الذي يتلاءم ويتوافق بين القلب واللسان، أي يتواطأ عليه القلب واللسان، الذي يتواطأ عليه القلب واللسان، لأن هذا الحاصل نوع محاربة، والمحارب لابد له من سيف جيد ومن ساعد قوي، وإذا كان الساعد ضعيفا لم يغني السلاح الجيد، فكيف إذا كان القلب خرابا من التوحيد، خرابا من تقوى الله جل وعلا، خرابا من التوكل عليه جل في علاه؟ انتهى كلام ابن القيم رحمه الله تعالى باختصار وتصرف. والشاهد منه أن الراقي لابد أن يكون صحيح المعتقد، سليم المنهج، تقيا نقي الروح ونقي الدم، وكلما كان توكله على الله عز وجل عظيما كان تأثيره بالغا. ربما يقول قائل ويسأل سائل: إننا نرى في زماننا بعض الرقاه من ضعيف الاستقامة قد تقلدوا هذه المناصب وراحوا يوصفون بالرقاه، فهل يلجأ إليهم المسلم؟ يأتيك الجواب، ولكن بعد جلسة الاستراحة. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولك. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه ومن اقتفى، وبعد: فعنصرنا الأخير أيها الفضلاء التحذير من الدجالين والأدعياء. أحبتي في الله، لما غفل خلق كثير عن الآثار الطيبة للرقية الشرعية وأغفل آخرون الجوانب الإيمانية والعقدية لدى الرقاة أو المرضى المصابين، انجفل عدد لا يستهان به من الناس، وقد لاحقتهم الآلام وأرهقتهم الأسقام، انجفلوا إلى بعض الدجالين الكذابين والرقاة المزيفين والمتصنعين من ضعاف القلوب والإيمان والنفوس. فحصل خلط كثير، فكان لا بد من تنبيه المسلمين إلى الحق وحثهم عليه، ولا بد من تحذيرهم من الشر المستطير الذي يحصل إذا أتى المسلم هؤلاء الدجالين والأدعياء. فأقول مستعينا بالله جل وعلا متوكلا عليه من هؤلاء الأدعياء أشخاص ليسوا على عقيدة صحيحة سليمة، بل ربما تعاطوا السحر واستعانوا بالشياطين في فك السحر أو علاج المرضى. فترى أحدهم يسفسط بكتابة غامضة، وتبصر الآخر يتمتم بعبارات شركية أو مبهمة، وترى الثالث يطلب من المرضى إحضار حيوانات بأوصاف معينة لتذبح لغير الله جل وعلا، وهذا شرك ظاهر حرمه ربنا جل وعلا أشد التحذير. قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. وقال تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة وماواه النار وما للظالمين من أنصار. وقال تعالى: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. فالحذر الحذر عباد الله من هؤلاء الدجالين، من هؤلاء المشعوذين الذين يشركون بالله رب العالمين. ومن الرقاة المزيفين أيها الأكارم أناس لم يحققوا التقوى في أنفسهم، بل رأيت أحد هؤلاء يضع الحشيشة النتنة تحت شاربه العلوي الشمة، وبلغني عن آخرين أنهم يختلون بالنساء ويضعون أيديهم أو ويلامسون النساء، وهذا حرام. ومنهم أيضا من ينظر إلى عورات النساء لغير سبب شرعي صحيح، ومنهم من يتهاون في الصلاة فلا يصلي الصلاة إلا وقد خرج وقتها. فيا سبحان الله، كيف يكون راقيا لغيره وهو لم يتق ربه جل وعلا، أو وهو متلبس بالمعاصي ينظر إلى عورة النساء، يضع يده في مواضع حساسة من النساء ولا يجوز له أن يضع يده على أي موضع من مواضع المرأة الأجنبية عنه. يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم كما في حديث معقل بن يسار رضي الله عنه عند الطبراني والروياني بسند حسن، يقول صلى الله عليه وسلم: لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد. المخيط المسلة الكبيرة، الإبرة الكبيرة. لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. أن لهؤلاء أن يكونوا رقاة شرعيين ولم يتقوا رب العالمين. يصدق فيهم قول القائل: ابدأ بنفسك فانهها عن غيها فإذا انتهت عنه فأنت حكيم. اتق الله عز وجل في نفسك، حافظ على الصلاة، توكل على الرحيم الرحمن، اتق الله عز وجل. لا يجوز لك أن تختلي بالمرأة الأجنبية، لا يجوز لك أن تلمس المرأة الأجنبية، وهكذا. إن كان كذلك حق له أن يرقي بإذن الله جل وعلا. ومن هؤلاء الرقاة المزيفين صنف آخر ظهر في الآونة الأخيرة. هذا الصنف لا ينظر إلى قلب المريض ولا إلى حالته الصحية أو الجسمية أو النفسية المتردية أو المتدهورة، ولكن ينظر إلى جيبه. فإن كان المريض الطالب للعلاج ثرياً راح يضخم الحالة، قد يقول له: أصابك عفريت من الجن يحتاج إلى وقت طويل وجهد كبير. ربما قال له: أنت مصاب بسحر من أخطر أنواع السحر، يريد أن يضخم القضية. ربما قال له: أنت تعاني من اضطراب نفسي في غاية الخطورة مع أعين الحساد، وهكذا. يريد أن يستنزف ماله، يريد أن يصل إلى جيبه، يريد أن يأخذ نصيباً معتبراً من المال. حتى سمعنا أن بعض القوارير من الزيوت أو العسل صارت تباع، أقول وأعي ما أقول، صارت تباع بآلاف الدنانير. وقد يقول بعض الرقاة أو أدعياء الرقية عفوا، قد يقول بعضهم: أنا لا أبيع العسل، أنا لا أبيع الرقية، أنا لا أبيع الرقية، إنما أبيع عسلا أو أبيع زيتا. يا عبد الله، إن كانت قارورة العسل تباع بألفي دينار أو بثلاثة آلاف دينار، فما لك أعطيتها للرجل بمقابل 8000 دينار؟ أليس هذا بيعاً للرقية وتجارة بها؟ هل تتاجر بكلام رب العالمين؟ أما تخاف ربك جل وعلا؟ لما لا تكون ممن يعين إخوانه في الله، يستحضر قول ربه جل في علاه: وتعاونوا على البر والتقوى، يستحضر قول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل. وربما قال بعض الناس، وبهذا أختم إن شاء الله، ربما قال بعضهم: أنا ذهبت إلى بعض الرقاة الشرعيين ولم أشفى، وأتيت بعض الذين نعتهم بالدجالين أو المشعوذين أو الرقاة المزيفين فشعرت بشيء من الراحة. أقول: هذا من تلبيس الشيطان على الناس. تبتلى يا عبد الله حينما يتأخر الشفاء أو يزداد الألم وتتضاعف الأوجاع وتتوالى عليك الأيام، بل ربما الشهور والأعوام، فتأتي الرقاة الشرعيين فلا يتحقق الشفاء. يبتليك ربنا جل وعلا، يمتحن إيمانك، يمتحن صدقك، يمتحن عقيدتك. هل أنت ممن يضعف أمام البلاء فيبحث عن الشفاء بأي طريقة كانت، فيلجأ إلى الساحر، إلى المشعوذ، إلى الكاهن، إلى العراف، إلى الدجال، إلى الكذاب؟ أم أنك ثابت على دين رب الأرباب جل في علاه؟ فاتق الله جل وعلا واحرص على ما ينفعك، وعليك بالرقية الشرعية، والحذر الحذر من الدجالين والكذابين الذين يلبسون على عباد الله جل وعلا. أخيراً وليس آخر، أسأل الله جل وعلا أن يشفي مرضانا جميعاً وأن يعافي كل مبتلى. اللهم عافِ كل مبتلٍ بالسحر أو الصرع أو العين أو الأمراض العضوية. اللهم إنا نسألك الجنة ونعيمها، ونعوذ بك من النار وجحيمها. رب آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.